الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، في نهاية رمضان وفي نهاية العام قبل رمضان، في نهاية الخريف، في نهاية الصيف، في نهاية الربيع، في نهاية العام الدراسي، في نهاية الموسم، يشعر الإنسان بمضي الزمن، والزمن يمضي سريعا، والذي مضى من الزمن لا يعود. وهذه حقيقة مهمة جدا. والإنسان في الحقيقة بضعة أيام، وكلما مضى يوم مضى بضع منه. نحن مقبلون على رمضان، ما هو إلا زمن يسير حتى نحتفل بالعيد، ونبدأ صلاة الفجر بالبقرة، وما هو إلا زمن يسير حتى ينتهي العام الذي قبل رمضان. وكل إنسان يدرك بضعة رمضانات، وفي النهاية لا بد من الختام. مضي الزمن وحده معنى كبير. مضي الزمن وحده يستهلك الإنسان، هو بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. لذلك أعقل إنسان، أذكى إنسان، أكثر الناس نجاحا، تفوقا، فلاحا، هو الذي يدرك أنه زمن، وأنه محدود، وأنه يمضي. فما في طريقة لتلافي الخسارة إلا أن تعمل في الزمن عملا ينفعك بعد انقضاء الزمن. دائما في عنا شيء اسمه انفاق استهلاكي وانفاق استثماري. كل هؤلاء الناس يأكلون ويشربون وينامون ويتمتعون ويكسبون الأموال، لكن كل هذه الأعمال لا تنفعهم في المستقبل، مع أنه لا بد منها. يعني أوضح مثل، إذا الإنسان ملأ حوض السباحة أو حوض الحمام بماء ساتر وجلس فيه، شيء مريح جدا، أعصابه تتخدر. طيب مهما جلس في هذا الحوض، هل يصبح تاجرا؟ هل يصبح عالما؟ هل يصبح قائدا؟ الاستمتاع ليس له مردود في المستقبل، الاستمتاع لا ينعكس على المستقبل، ينعكس على الحاضر. والذي يجعل الاستمتاع هدفه وديدنه، هذا يستهلك الوقت استهلاكا، ينفق الوقت استهلاكا. أما الذي، وأوضح مثال، لو إنسان ذهب إلى فندق جميل وأقام فيه شهر، طلب الحساب، قال له 100,000. أثناء دفع هذا المبلغ حينما يدفع، هل يعود؟ هذا استهلك. لو تخيلنا شركة استثمارية تعطي على 100 مليون، أثناء دفع 100,000 لهذه الشركة، دفع، هذا استهلاك؟ لا، هذا استثمار، مالك محفوظ وسيربح أرباحا طائلة. فهي البطولة كلها أن تنفق وقتك استهلاكا أو استثمارا، أن تنفق وقتك استهلاكا أو استثمارا. فيقول سيدنا عمر: الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. أن يرد على تقلب الليل والنهار بأن تعمل فيهما عملا صالحا يسعدك بعد انقضاء الوقت. أيها الإخوة الكرام، من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، ومن يضحك أولا يبكي كثيرا. الناس تقريبا تبحث عن ضحك سريع، بيأمن بيت، بيأمن دخل كبير، بيغير، بيرتب، بيزين، ضحك. يأتي ملك الموت فيخل هذا التوازن. يعني وإن كان كلام هكذا سمعت، اللي بيأخذوا المخدرات فبيبقى عايش بأحلام عايش بإشراقات عجيبة، هذا يذهبه صوت قوي، صوت قوي. هالحالة هي من الوهم بتزول عنه. فالناس نيام إذا ما تنتبهوا. فالبطولة أن تستيقظ قبل أن يأتي الاستيقاظ القسري، أن تستيقظ قبل أن يأتي الاستيقاظ القسري. فلذلك الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الخسارة محققة، الخسارة أكيدة، لأن مضي الزمان يستهلك الإنسان. الواحد مات بينحسب، عاش 68 وسبعة أشهر وثلاث أسابيع وخمسة أيام وثمان ساعات وأربع دقائق وثلاث ثواني. ممكن لو كان كله مسجل ينحسب كم وجبة أكل أكلها، كم سفرة سافرة، كم لقاء، كم سهرة، أبدا بنحسبه كله. محدود الإنسان، فالإنسان محدود بضعة أيام. أكبر خطر يصيب الإنسان أن تغفل عن مضي الزمان، أن تغفل ولا تكن من الغافلين. يعني أنا مرة حكيت لبعض إخواننا، كان في عندي آلة تسجيل تجيب عن المكالمات، فالشريط تبعها أهملته، وجدته من شي سنة، وجدته سمعته 12 شخص بشريط ميتين، 12 شخص. سافرت رجعت 4 ميتين بغيابي، فلان وفلان وفلان وفلان. فالإنسان كل يوم بيطلع من بيته قائم، بيرجع قائم، في يوم سيخرج هكذا من دون عودة. كل يوم بفوت الجامع بصلي، في يوم واحد سيصلى عليه. أنا أرى عقلك وذكاءك وبطولتك وحصافتك وفلاحك ونجاحك حينما تعد لهذه الساعة عدتها. هي الساعة لابد منها. يعني إذا قلت لي شو في شيء واقعي، مو كل شيء بصيبك. بمرض ممكن ما تمرض، بفتقر ممكن ما تفتقر، أما بموت حتما. أي شيء ممكن أن يقع وألا يقع، أما الموت لا بد من أن يقع. فنحن إذا أدركنا موضوع الموت وعملنا لما بعد الموت، بتلاقي الناس كلها يعمل لمصلحته، بده مال، بده يركز وضعه، بس قلما تجد إنسان يعمل لآخرته، يعمل عمل بلا مقابل لوجه الله كي يرضي الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو، هذا أعقى الإنسان. دائما الفرق بين العقل والذكاء، قد تكون مختص باختصاص نادر، قد تكون تحمل أعلى شهادة، قد تبلغ درجة من الفهم عجيبة، ذكاء. أما العقل حينما تعرف الله، حينما تعرف سر وجودك وغاية وجودك، حينما تأتمر بما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر. ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا. من هذا؟ سأل النبي أصحابه، سألوا عن مجنون، قالوا هذا مجنون، قال لا هذا مبتلى، المجنون من عصى الله. شايف اليوم هذا من واحد شوال لليوم ماشيين بالتسلسل، اليوم ختم القرآن الله يجزيه خير، رمضان نبدأ به انتهى، تدخل جامعة أول صف أخذت ليسانس انتهى. الزمن يجري سريعا، والزمن له حالة خاصة. هناك يوم مفقود، هناك يوم مشهود، هناك يوم مورود، هناك يوم موعود، هناك يوم ممدود. أخطر هذه الأيام الثانية المشهود، هذا بيحدد المورود والموعود والممدود، والمفقودة تغلي الحالة انتهى. في بلاء كلام أبلغ وأسرع، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، لا تملك إلا هذه الساعة. لذلك لا تسوف، لا تقل غدا، أو ليس الدهر كله غدا. الناس في غفلة. آخر نقطة أيها الإخوة، خيارك مع الإيمان خيار وقت فقط. مين بدك؟ هات لي بالتاريخ أكفر كافر الذي قال أنا ربكم الأعلى. واحد ناجى ربه قال له يا رب هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يا رب هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذه رحمتك به، فكيف بمن قال لا إله إلا الله؟ أيها الإخوة الكرام، خيارك مع الإيمان خيار وقت، خيار وقت. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى عند الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، انظر لشارع مزدحم، انظر إلى ناس مجتمعين في ساحة عامة 100,000 مليون مليونين، كل هؤلاء على اختلاف مشاربهم واعتقاداتهم وأنماط حياتهم وأخلاقهم عند الموت يقرون بما جاء به الأنبياء 100%. فقضية وقت، إما أن تؤمن في الوقت المناسب أو بعد فوات الأوان. ليش في طالب رسب ما أجى على البيت فتح الكتاب أرى الموضوع السؤال وفهمه، بس إمتى فهمه؟ بعد ما قدم ورقة بيضاء عرفوا السؤال. لو قدم طلب للوزير أنه أنا يرجى إدراج اسمي مع الناجحين لأنني عدت إلى البيت وقرأت الموضوع وفهمته، هذا كلام مرفوض. فلذلك خيارك مع الإيمان خيار وقت، خيار وقت فقط وليس خيار قبول أو رفض. فالبطولة أن نصحو من غفلة، والآن الغفلة عامة، الناس عايشين اللحظة، الناس الآن عايشين لحظة فقط وهم غافلون عما ينتظرهم. ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، ويا ربي لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هي بطولة. أنا مرة قلت لكم جاي من حلب بباص، وصلنا للشام الساعة 9 بالليل بأيام الشتاء البارد أمطار كأفواه القرب، لقيت إنسان عم يركض بالعدم. قديش في ذهنه قناعات للرياضة وقيمتها والجري وقيمته وصون قلبه. فلو الناس خالفوك هذا عنده قناعة ثابتة، فيجب أن تملك قناعة ثابتة أنه لا بد من طاعة الله ولا بد من معرفته ولا بد من أن تعرفه في الوقت المناسب. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان عتقا لنا جميعا من النار، والحمد لله رب العالمين.